لأنه غير مستقر وغير مؤخرة لأنه يغفر الذنوب جميعا. وهذه المسألة المهمة التي يجب أن يتعلمها المرء، أن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا، لأنه سبحانه وتعالى هو أهل التقوى وهو أهل المغفرة. يعني أهل من المغفرة سبحانه وتعالى وأن يتجاوز وأن يتوب، وإلى أن وأن يتوب أنه لا يسعى المغفرة، لا تعظم الذنب، أن لا يكبر عليه الذنب، ولا يكبر عليه الذنب، ولا يكبر عليه سبحانه وتعالى خطيئة أن يغفرها وأن يتجاوز عنها إلى أصحابها سبحانه وتعالى إن هم تابوا إليه. لأنه جل وعلا لا يغفر أن يشرك به فقط، يعني أن يموت أن يكون مشركا على غير الله تعالى. وبين الأمر سبحانه وتعالى هذا المعنى، وهذا لا تقنط من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقد ذكر سبحانه وتعالى كذلك، فإن الأخطار من فاق وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقد ذكرنا شيئا من معاني هذه الآيات الجميلة، حق الله تعالى كيف أنه يغفر الذنوب جميعا، وكيف أنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وكيف أنه يغفر المغفرة، وكيف أنه سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض يغفر من يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله الغفور الرحيم. فاستدعى ذلك من النفس أن يغفر الذنوب وأن يستغفر الله تعالى عليها، لأن يزعمون على هذا الاستغفار، وكذلك أن يتعبد الله تعالى بأنه الغفور جل وعلا وأنه الغفار. وقد ذكرنا معنى غفور ومعنى غفار سبحانه وتعالى. وغير لهم كذلك الشيطان هو من يغفر الذنوب غير الله، من يغفر الذنوب سبحانه وتعالى إلا الله. هذا الجزء الأول الذي ذكرنا فيما يتعلق بالله تعالى، وذاك فيه جزء، ولكن نتكلم على الجزء الثاني. الجزء الثاني هو المتعلق بأن الله تعالى من أنه يغفر المغفرة، لأنه يغفر الذنوب جميعا، لأنه أهل المغفرة، لأنه سبحانه وتعالى غفار من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فإنه جل وعلا وهو المعنى الثاني يقول لعباده سبحانه وتعالى ويدعوهم أن يستغفروا وأن يقبلوا عليه بالتوبة، وأن يصاروا إليه الاعتصام سبحانه وتعالى والتمسك من الذنوب والخطايا. يعني معنى هذا الجزء الثاني في معرفة الله سبحانه وتعالى بعد أن أعلمك سبحانه كما أشرنا أنه هو الغفار، وأنه يرفع المغفرة، وأنه أهل المغفرة، وأنه يغفر الذنوب جميعا. وكل ذلك له سبحانه وتعالى ليس لأحد من يغفر الذنوب إلا الله. فأمرك أن تدعوه سبحانه وتعالى بطلب المغفرة، أمرك أن تطلب منه المغفرة، أن تستغفره وأن تتوب إليه، وتحمل إليك سبحانه وتعالى. يعني هو نفسه جل وعلا تحمل إليك أنت أيها المذنب المقصر السامع المتكلم معه المتلوث الكفار الغافل عن هذه الأسماء الحسنى العظيمة له سبحانه وتعالى، فإنه يتحمل إليك أن تكون من المغفرة، أن تستغفره فيما جملت، وأن تطلب منه أن يتوب عليك فيما عصيت وفيما اختلفت وفيما اشتبهت وفيما فرطت في جنب الله تعالى. ينظر اليه لما كان يسعى المغفره، اذا به يقول سبحانه وتعالى يدعوكم ويبايعوا له، يدعوكم ويغفر لكم من ذنوبكم. قالت رسلهم وفي الله شك فاطر السماوات والارض، يدعوكم ويغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أيام مسمى. وهذه الآية الأولى بعد أن أعلمك عن جميل كفاته ودعاك إلى أن تكون منه المغفرة، يدعوكم إليه، يدعوكم كما يقول سبحانه وتعالى يغفر أنتم سبحانه وتعالى ويتحملون بيتكم ويشفق عليكم سبحانه وتعالى ويرحمكم ويطلب منكم أن تستغفروا أنتم أيها المؤمنون كما ذكر الخطائين أن تلوثون ليلين ونهارهم والعز أن يغفر له لا تبر ذلك بقوله سبحانه وتعالى ولا تحبون أن يغفر الله لكم. هذا النعم الثاني النعم الأول يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويغفركم إلى أي من مسمى يدعوكم ليغفر لكم. الأصل فيها من كل الدعاء إلى من حقيق إليه يعني تعالى إلى المغفرة هذه سبحانه وتعالى بينها بهذا المعنى يعني تعالى إلى أسباب المغفرة التي يغفر لكم بها. وبين لهم ذلك بقرار ألا تحبون أن يغفر الله لكم لهذه الآية ألا يأتلوا لشر منكم يسعى أنكم من يسرها المكافين المهاجرين في سبيل الله والله وليصلح ذلك من التفاس البلاء فولا والفاح والتصاح في صلاة سمير والفاح والتصاح ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وكانت الآية بخصوص هذه الآية عامة وبخصوص هذه الآية يعني بكر رضي الله عنه لما حدث أن من فتح على مكة نزلت الآية ألا تحبون أن يغفر الله لكم وكأن الله تعالى يتحمل إليهم كما أشرنا ولما دعاهم إلى أن يغفر لهم لم يدعوهم إلى التأثير في لم يدعوهم سبحانه وتعالى إلى أن يهيلوا أنفسهم في أن يستغفروا وأن يتوبوا إليه لا بل قال سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. إذا لما دعاهم قال سبحانه وتعالى يدعوكم إذا غفر لكم لا يدعوهم دعاء متمهلا ولا دعاء فيه تريث بل على العكس يدعوهم بالمسارعة إلى طلب المغفرة يعني بالمسارعة في أخذ أسباب المغفرة. لذلك قال لهم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم المسارعة إلى المغفرة يعني أن يأخذوا بأقصى جهد وأقصى سرعة وأن يتريث وأن يتأخر وأن يتمهل في أن يتوب إلى الله في أن يستغفر الله تعالى بل ذلك على الحل وعلى المسارعة لله سبحانه وتعالى وليس على المسارعة فقط ويقف الألف يعني المسارعة ثالث من المسارعة من ربكم وجنة فلم يقف الأمر عند حد المسارعة المسارعة كل أحد إلى أن يغفر الله له كما دعاه ليغفر له بل أمرهم أن يسابقوا في ذلك لأن يكون كل واحد منهم هو السابق إلى الله تعالى في طلب المغفرة يعني هو السابق إلى الله في الأخذ بأسباب المغفرة يعني هو أعلم أسباب المغفرة من التوبة والندم والإقلاع والعزم والظهور من المبالغ بيني وبين الناس وبيني وبين الله وبعد ذلك أن يزيد العمل الصالح الذي تتحقق به هذه الأسباب من أسباب المغفرة ليس ذلك فقط بل أن يسارع إليه ليس ذلك فقط بل أن يتسابق جميعا في ذلك لذلك قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون كما يمكن أن تكون الآية وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لا شيء غير شيء ولكن المطلوب توبة المؤمنين على جميعا لأن تقصير بعضهم يكون سببا في نزول الجماع على البعض الآخر وأن ذنوب بعضهم تكون سببا في نزول المصائب والآثار على الذات لذلك قال أن سبحانه وتعالى يتقي فتنة لا تسمعون الذين ظلموا منكم خاصة لا بنزل العذاب أخذ الجميع ولذلك قال وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض مأمون عيسى مثالك بهذه الأمور بأن الله دعاك إلى التوبة فلا بد أن تستجيب دعاك إلى المغفرة فلا بد أن تستجيب ليس منطقا ولا عقلا ولا دينا ولا شرعا أنت أيها المقصر المذنب المتلوث الغافل أن يدعوك إلى المغفرة فتتأخر عمره. يدعوك إلى ذلك فتتأخر معناه أنك تتأخر عن مخبول مزاجك، تتأخر معناه أنك تريد أن تكون، تتأخر معناه أنك تريد أن يكون بينك وبين ربك هذا الحجاب الذي لا يمنعك بينك وبينه، تتوخر عن أسباب المغفرة لأنك تريد أن يتنزل عليك عذاب الله تعالى في الآية، يعني في الدنيا قبل الآخرة، وألا يزايد عليك فقط سبحانه وتعالى فقطه وعذابه وإبعاده جل وعلا أن تكون على هذه الحال من الجسارة والرزاق بينك وبين الله تعالى، يقول لك تعالى ليغفر لك وأنت تقول هذا إن شاء الله عندما أرجع عندما أنتهي من هذه الشغلة عندما يقع كذا وكذا وكذا، ولذلك نجع عليك بهذا الأمر وسائلا إلى مغفرة من ربكم سائلا إلى مغفرة من ربكم. إذا الإمام طلبه الأمر الأول لم يستجيب لربهم بدعوتهم إلى المغفرة، والأمر الثاني أن يسالوا إلى ذلك، الأمر الثاني أن يتسابقوا فيه، هنا يتسابقوا في طلب المغفرة وتحصيل أسبابها من الصلاة ومن القيام ومن الذكر ومن تعمير بيوت الله تعالى من علم النافع أو عمل الصالح ومن قيامه لله تعالى كما أمرهم في قوله المستغفرين للأسحار. هنا سنذكر شيئا من هذه الآيات عندما يحل أوانها إن شاء الله تعالى. فإن هذه المسألة هذه المسألة متعلقة بشيء شيء مهم، وهو أن التأخر في طلب المغفرة التي دعاك الله تعالى إليها لا بد أن تعلم أن تستيقن أنه اسم آخر عليك، وأنه ظلم جديد شرطك له بتأثيرك عن طلب المغفرة وبتصريفك وإسعادك عن طلب مغفرتك من ربك سبحانه وتعالى. لذلك كان الأمر بالاستنصار هذا أمر على الخير، يعني أن المرء كما قال تعالى ولم يصوم على ما قالوا وهم يعلمون، ولا بد أن يكون من ذنوبه خيرا. لماذا؟ قال لأن تأثير التوبة من الله، لأن تأثير الاستنصار ذنب آخر، لما أصبت طلب المغفرة لما أصبت الأخذ بأسباب المغفرة كان ذلك ذنبا آخر ترتكبه، وذنبا آخر يمسك في طريقك مستقيم توبها، وذنبا آخر يعطلك عن مسيرتك في استقرار التوبة، لأنه كلما تأخر المرء عن التوبة وصنفها وطول العمل في الدنيا ولم يقضوا بالانصراف الى استغفار الله تعالى والتوبه اليه توشك في قلبه مستقيم سوداء، توشك في قلبه مستقيم سوداء، توشك في قلبه مستقيم سوداء، فهذا يوم عندهم بين الوديده من ذنوبه على نفسه من غضب الله تعالى عليه، والامر الثاني بين اضعاف خلقه وعدم قدرته على معاوضه امر الله تعالى. يعني من لم يجعلك أيها المؤمن لا تستطيع أن تستغفر أو أن تسمع الموعظة وتتأثر بها من أن تخرج إلى بيتك أو أن ترجع إليه حتى تنسى هذا الكلام وإن كان يتفكر وتأتي أنه تستغفر الله تعالى أو لتفوز إليه أو لتصلي إليه فلا تستغفر أو لتقوم إليه سبحانه وتعالى فتح صفحة جديدة إلى قلبك لا تستطيع. وإذا بهمتك فضعك عن ذلك، وإذا بك تقول إن شاء الله من غد، إن شاء الله عندما أفعل كذا، عندما أنتهي من كذا، ويأتي الغد وبعد الغد وهكذا، وأنت كهذا الضعف من الهوى وهذا الخطوب وهذا الضعف، لأن القلب قد وصل بسبب ترك التوبة والتصريف فيها إلى حالة من الضعف لا يستطيع أن يقاوم ما هو فيه من الذنوب والمعاصي والسيئات. من هذه الحالة يطلع منها ذلك. هذا المفهوم إذا عمل هذا المثال أن كان له ذلك فنذهب فيأتي على نفسه، فيأتي على نفسه إن شاء الله، لأن المرأة إذا علم أنه من يوفق إلى الاستغفار والتوبة معناه أن الله تعالى قد حرمه ذلك، وأنه ليس أهلا لأن يتوب الله عليه وأن يغفر له سيئاته وأن يغفر له ذنوبه وأن يتوب عليه ذنوباته. أنه ليس أهلا من ذلك عند الله تعالى، أن الله قد حرم من ذلك، وأن الله تعالى قد ارتد يوجهه ذلك التدين بسبب سوء سمعه وبسبب تكليفه للتوبة وبسبب خطيئة قلبه وبسبب ما هو فيه من اللوم والزلال بأمر الله تعالى مغفرته، وبدعاء الله له أن يغفر له، وبدعاء الله له أن يتابع على تلك المغفرة، وبدعاء الله له أن يسابق في تحصيل أسبابها غيره حتى يكون من التوبة إلى الله تعالى. ثم رأيت الله تعالى مقصرا جليلا لا تتأثر ولا يهمك أن تأتي الله تعالى ويكون منك الجنة الجميلة والسيئات والخطايا، وأنك تعلم أن الله تعالى يمكن أن يصير أخذ عليه المحتاج بمثل هذه الحالة التي أنت فيها، وأنت لا يهمك ذلك ولا تتأثر له ولا تخشى عليه ولا تحزن مما أنت فيه من هذا الحال، فما ظنك بأن يفعل الله تعالى منك؟ لأن الخطة أولا التي نحن فيها تحتاج إلى تلك المتابعة، وتحتاج إلى تغيير هذا الحال، وتحتاج إلى تلك المسابقة التي نتمنى عليها، خاصة وأن كما ذكرنا أن تهمة من الله تعالى التي يكون على العبد لا بد أن يسبقها تهمة من الله تعالى عليه. يعني إن المرأة لا يستطيع أن يتوب إلى الله إلا أن يتوب الله تعالى عليه أولا، فإن تاب قبل الله توبته. يعني إن خطب الله تعالى بالتوبة فإن تاب كانت هي تلك التوبة المقبولة التي أحلمها الله تعالى. وفي كان المهمة التالية أن الله تعالى لم يحط المرء في هذه التوبة من يجعلها حزينا منتشرا ذليلا ذاتيا ناقصا اعتبار ليله ونهاره امام الله تعالى ادام ذاته حتى يتحرى سبحانه وتعالى فيدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم كما قال الا تحبون ان يغفر الله لكم فيدعو الى مغفره ولكن ذلك لا تاثر به. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكرنا في نزول أن يستغفر المرء ربه على الفور أن يتوب إليه وإلا يؤخر التوبة حتى لا تكون سببا في كثرة قلبه وسببا في علو هذا الظالم على هذا القلب وسببا في هذا الصالح الذي لا ينجو إلا بالتوبة بحيث يدعوه القلب عما يحاول فيه من التوبة والاستغفار. وبما هي الصدور الضعيفة التي نحن فيها اليوم من الذي سمع موعظة التوبة وموعظة المغفرة وسمع طلبها ومن سرع إليها ثم سرع إليها فوجد قلبه حزينا على تركها فوجد نفسه نادما ذاتيا فتضرع إلى الله تعالى أن يغفر له وأن يسامحه وأن يتجاوز عنه. من الذي فعل ذلك؟ لو فعل ذلك كان سيحقق ما سنذكر بعد ذلك في الآيات التي ذكر الله تعالى. وهذا يهم لنا أمر آخر وهو أن هذه وسوسة الشيطان وإبعاد المرء عن الله تعالى وعن المغفرة، أنك لا أن تسمع موعظة المغفرة والكلام على الغفار سبحانه وتعالى وتحاول أن تثبت هذا التمييز وتحاول أن تسير خيري وأن تدع خيرك إلى الله تعالى إلا أن يأتيك الشيطان. ترى الشيطان بعد أن تسمع موعظة المغفرة ومحاولة أن تستغفر الله تعالى وأن يدعوك إليها وأن تتبع إليها أن يتركك الشيطان لما يقول الأسماع الملائكي أنت مسكين وجنونك كثيرة وأن ينقصك شيئا عند الله تعالى فاستغفر الله تعالى على الله أن يغفر لك لما يقول لك يدعوك الشيطان هو قال تعالى فالشيطان يعدكم الحق ويعدكم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضله. هذه المسألة غير مهمة. الله يعدكم به مغفرة منه وفضلا، ووعد الله تعالى لك المغفرة ويزيد عليها الفضل من الله تعالى، ووعد الشيطان الفاصل الفحشاء والدعوة إلى كل ما يغضب الله تعالى، فإلا كل ما يصرفك عن أن تحصل المغفرة أو أن تحصل فضل الله تعالى. الشيطان يدعوك إلى ذلك ويعدك الشر ويعدك تضييع وقتك ويعدك كذا وكذا حتى تضطر إلى أن تأخر قولك وتبتعد عنها وأن تأخر العمل الصالح وأن تستمس فيه وأن تقص رأسي بأمورك كما قال الليلة سبحانه وتعالى من الشيطان الذي معدوه فاتخذوه عدوا وقف لك على باب المغفرة حتى لا تعود لديه وقف لك على باب المغفرة حتى لا تسلكه وقف لك على باب المغفرة لأنه أي الشيطان فله يحب أن يغفر الله للناس وله يحب أن يرى الناس مغفورا لهم. قال فيما يروى في الحديث أنه قد أهلكهم بالذنوب قال الليلة سبحانه وتعالى وما يكون لهم يستغفرون. الشيطان لما ناقش الله تعالى كان يسلم يقول له أنا أهلكهم بالذنوب قال لا الليلة وما يكون لهم يستغفرون. وهذه الحال التي يمضي لهم أن يتفكر المرء فيها وهي الحال التي تستدعي منه عملا صالحا طويلا وتستدعي منه ركاعا طويلا وندما طويلا واستغفارا طويلا وتفكرا فيما كتب بين يدي الله تعالى وتفكرا فيما يجب ان يكون منه لله اول ما كان من الله له كان منه سبحانه وتعالى لك فانه يعدك المغفره ويدعوك اليها فيحببك فيها إلى من يحب سبحانه وتعالى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه أفلا يتوبون إلى الله أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه لا لهم يحجبون عن التوبة لا لهم يخرجون عنها لا لهم يأتون لها لا لهم يقصرون فيها ولا يكون ذلك ونحن كما ترى الحياة التي نحن فيها قام من فجأة يجرى بالأذان كي يخرج من الدنيا ويستغفر الخير. حبنا أن سبحانه وتعالى كما ذكرنا في هذه المسألة وهي مسألة التوبة والاستغفار وطلب الاستغفار من ربنا جل وعلا قال أفلا تؤمنون إلى الله واستغفرون أفلا تؤمنون إلى الله واستغفرون الله غفور رحيم. من هذا نعم علينا عيال المتكلمون ينعى عليه وهو يقول أفلا تؤمنون يعني ما يتوبوش إلى الله وجنى وجنى أفلا تؤمنون إلى الله واستغفرونه وإن أقولون لا إن شاء الله بكرة إن شاء الله كل جاي إن شاء الله من أول رمضان إن شاء الله نبدأ من أول رمضان صل من أول رمضان المعطيك في الشارع وهكذا هي الأحياء التي ينبغي أن يتفكر فيها المرء نزاهة من الله تبارك وتعالى نعمه وعلاه ومنحه التي يمنحها للمؤمنين والمستغفرين. يقول سبحانه وتعالى في كتاب الآيات التي نحن فيها حتى يصل المرء هذه النعيم عن الله تعالى يقول فأولئك عسى الله إلى فأولئك الأمر فأولئك البرود لم تجد من ختمات وكان الله غفورا رحيما. وهذه الآية من الآيات التي تجعل الله يشجع إلى التوبة عندما أمره سبحانه وتعالى بأن يدعاه إلى التوبة والمغفرة ثم بين له أنه يجب أن يسارع إلى ذلك وبين له أنه يجب أن يكون متخيل ألا يكون هو المتخاذل الأخير في هذه المشاركة بل لا بد أن يكون السابق فيها لا بد أن يكون الأول فيها لا أن يكون هو المتخاذل عن الله تعالى المتكاسل عنه الضعيف في إقباله عليه سبحانه وتعالى المتواني اللامزاني لهذه القضايا حتى عظيم الحق وحسبه عظيم التحكيم فقال سبحانه وتعالى فأولئك الغد الله في آياته حكما وكان الله غفورا رحيما. انظر إليك وهو يقول ذلك يبين لك هذا المعنى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك الغد الله في آياته حكما وكان الله غفورا رحيما. وهي مسألة من أعظم المسائل وهو أن هذا الله المتلوث المبرد يأتي بذنوبه إلى يوم القيامة تاب منها. يقول في الحديث يقول لأهل النار خروجا منها يعني أهل المؤمنين خروجا من النار ويعطى له صحيفته ويقول الله سبحانه وتعالى له خبروا عنه كبار جنوبه فورى الجنوب الصغار فيها ويقول الله تعالى تعالى وهو حميد مستحي ويسأل في نفسه إن له جنوبا كبارا لا يرى فإذا به رجوع الله تعالى ذلك ويأتيه حسنا ويسأل عن جنوبه الكبار فإذا له قد بدلت كذلك حسنا. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم من منقولة الله تعالى حتى بدت موازينه كما يقول حديث فهو صحيح يبين لك هذا المعنى المهم الذي يجعلك تسارع كما امرك وتسارع كما امرك سبحانه وتعالى الى المغفره والى الجنه وان تكون اولا المتسابقين واولا المسارعين الى تحقيق ذلك والى تنفيذه لانه هذه الجنون التي اتيت وتلك المصائب التي اجتمعت وتلك الخطايا والجنايات التي ارتكبت في ظاهرك وباطنك اذا بالله تعالى يعني بذلوا حسنات. ومن ذلك لنا الاسترخاء في الدنيا من الاسترخاء سببه بنحو نصف مئات يكون الاسترخاء والندم ذلك في ذاته ثوره وهذه الثوره حسنه العظيمه فاذا بهذه الحسنه العظيمه تكتب لك ولم السيئات التي اكلت هذا معنى بذلوا الله سيئات من حسنات. يعني هذا يكون من معاني بسيطة جدا ومن يسمى معاني دقيقة أن الندم تابع فإذا ما ندمت على سيئاتك ودنياك وأظهرت لله تعالى جزعك جزعك منها وحزنك عليها لأنك تريد أن يغفر الله تعالى لك بها وأكثرت من ذلك ثم سارعت في العمل الصالح إذا بهذه التوبة التوبة في مسيرة حفلة العظيم وهي أو هذه التوبة كما يقول الندم توبة الندم يكون هو التوبة من هذه الذنب من هذه الذنوب ولما كان الندم توبة والتوبة ذنب إلى حسنة عظيمة كانت هذه الحسنة العظيمة لا تبدل هذه السيئة التي بنت. هذا معناها فإن بسيئاتك كلها لما استدرتها بهذه الثورة إذا بكل جناية وبكل ذنب وبكل سيئة وبكل خطيئة إذا بذلك كله قد كتب لك بكل منها حسنة. وحسن عظيمة هذه الثورة التي تمحى بها تلك السيئات والجنون، لأن ليس كل السيئات تمحوها هذه الثورة، وإنما يمحوها الثورات العظيمة. أنت عندك كبائر من الذنوب وصغائر من الذنوب، إذا أردت أن تمحوها فلا بد أن يكون لكل ذنب منها ما يقابله من التوبة التي تمسح ذلك وتمحوه. فإذا أتيت بتوبة ضعيفة فإنها لا تمحو هذا الذنب الكبير، وإذا أتيت بتوبة متوسطة فكذلك لا تمحو إلا ذنبا متوسطا، إذا أتيت بالتوبة العظيمة فإنها تمحو هذه السيئات العظيمة وتمحو هذه الذنوب الكبيرة. وإذا بها أي هذه الثوبة وهذا النظم هو الحسنة التي قد أتيت في مقابل هذا الذنب فكتبت فحسن مقام هذا الذنب. ونحن إذا زلنا نكون إن شاء الله بكرة إن شاء الله فأولئك الذين لا يكون حسنا وكان الله غفورا غفورا. وهذه الحسنات التي بذلها الله سبحانه وتعالى لعباده إذا هم فعلوا ذلك من في الدنيا. ونرى تكملة الآيات. الله تعالى يقول كل الذين كفروا من فهم يغفر لهم ما قد سلف وأن يعودوا تقرروا سنة الأولين. وهذه الآية معنية تقرأها لأول مرة لأنها تقول هذه الآية نادلة في الكفر، لا هذه الآية، ولكن النعم المهم فيها وهي أنها بشارة مستقرة، ترى أنها لا تكون بشارة من أن تكون بشارة المؤمنين الأحيان الذين كفروا فإن تابوا وآمنوا يغفر لهم ما قد سلف فذلك المؤمنين. ونذلك المؤمنين إن تابوا واستغفروا ربهم سبحانه وتعالى كما قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه ومن شره يغفر له ما قد سلف المؤمنون. ومن شره أما هو فيه لا يغفر له ما قد سلف بل يبدون الله تعالى سيئاتهم حسنات، بل يغفر له في الأولى والآخرة، بل يرفع درجاتهم في الأولى والآخرة، بل يصلون إلى درجة المحبة التي يحبها الله تعالى، يحب أهلها، إن الله يحب التوابين، ويحب المتطهرين، إلى درجة الشرف الإلهي التي ذكرناها يوما ما في صلاه التوابين سبحانه وتعالى في صلاه التوابين. ثم بين الله سبحانه وتعالى كذلك بقوله جل وعلا استغفروا ربكم إنه كان غفارا. بين الله مسائل أخرى تهمهم في الدنيا إذا كان قد بين لهم في الآخرة أنه يغفر لهم وأنهم يأتون آمنين يوم القيامة وأنه يبدل سيئاتهم حسنات وأنه سبحانه وتعالى يدخلهم الجنة ويرفع درجتهم ويعلي منزلتهم ويغفر لهم في دار الكرامة النصيب الأوسع مع الذين يصدقون والشهداء والصالحين. فإنه سبحانه وتعالى لا يمنعهم ذلك في الدنيا، فإن استغفارهم في الدنيا كذلك يكون سببا لما يصل إليه الناس ليتطلع إليه. يعني كان المرء مسكينا في الدنيا فقيرا في الدنيا لا ولد له في الدنيا أو أنه يعيش عيشة ضيقة أو عيشة من هذه التي يريد أن يغيرها إلا بالاستغفار سببا من الأسباب المهمة التي يفتح الله تعالى بها على المؤمنين. لذلك قال لهم استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وان جئتم من جنات وبنين اجعل لكم جنات اجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. يعني كان حتى الاستغفار وترك الرجوع اليه سبحانه وتعالى كانه ليس توقيرا لله تعالى ولا اجلالا له سبحانه وتعالى ولا تعظيما له ولا اكبارا له سبحانه وتعالى ولا احتراما له. وهذا كله يتحمله النار وهو لا يشعر، يتحمله النار وهو يشعر، يتحمله النار وهو لا يهين، يتحمله النار على هذه البلاده. وهذه ايضا قضية مهمة يتفكر فيها المرء، لا يتوب لا يستغفر الا لاجل الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى، ولان يتبع الى هذه الخلق حتى تفتح له ابوابها وحتى ياخذ من ابوابها بمسيح وحتى يزيد مسيحه، كذلك كما قال يعدكم والله يعدكم مغفرة منه وفضلا يزيد له فضلا كذلك عند الله تعالى. نرجع الى الايه التي تتكلم بسببها، استغفروا ربكم ثم يوقع الى غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، وكان ذلك مما يهمهم في الزمان الاول الاخير ان يرسل عليهم ذلك الغيث الذي نشر في الاولى والذي يكون سبب اغناهم وسبب رفع القحط عنهم والفقر عنهم وان يكون سبب اضرار كل اسباب الرزق عليهم. من كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينزلكم من الاموال وبنين واجعل لكم جنات واجعل لكم انهارا. فكانك اذا احسنت الى الله تعالى في شيء فطريقك في هذا الشيء هو استغفار الله تعالى. ان ضاقت عليك الدنيا وقل عليك المال وضاقت عليك بروزها ومسالكها ورايت نفسك في المكان المشدود، اذا بفضل الله تعالى وإلى بفتح الله تعالى وإلى بفضل الله تعالى وإلى بالدنيا الواسعة تراها قد أقبلت بسبب استغفار هذه بسبب الاستغفار لله تعالى من هذه الجنود الخطايا. وليس كما عشنا الاستغفار أن يكون استغفر الله استغفر الله، وإنما لا بد أن يتحقق بمعنى الاستغفار. الاستغفار في هذه الآيات معناه خير، لما يكون استغفر ربكم الله كان غفارا يعني يغفر بان يتوب اليه وان يستغفره سبحانه وتعالى، يعني يتحقق في استغفارهم معنى التوبه الصادقه المصوح له سبحانه وتعالى، توبوا الى الله توبه نصوحه عسى ان ينكفر عنكم سيئاتكم سبحانه وتعالى، عسى ربكم ان ينكفر عنكم سيئاتكم ويدخلك جنات الى اخر ذلك. وكما ترى كثير من الصالحين في تفسير هذه الآية مما سأله عقيل من ليالي الهلال قال ارجع المستغفرات، وذكر الله هذه الآية وان رزقهم من الأموال والبنين، يعني لما كان عقيلا لا يبالي لهم ولزم الاستغفار وداوم عليهم إذا فضل الاستغفار وإذا بركته فعود عليه أن ينعم الله تعالى عليه بالولى ويمن الله تعالى عليه بالذرية الصالحة. فهذا الاستغفار مما يجب أن يكون من جوانب أهل الإيمان، ويجب أن يكون بينهم الذي لا يكفون عنه، فإن هم استغفروا بألسنتهم عسى الله تعالى أن يحرك قلوبهم على الاستغفار الصحيح من الندم والإقلاع والعجز وعدم الرجوع والخروج من المظالم من ناحية الإنسانية، عسى الله تعالى أن يحرك قلوبهم إلى الاستغفار الصحيح من اللجوء إلى الله تعالى والاستحياء منه على هذه الذنوب والمعاصي، أن يحركهم إلى الخوف والوجل من الله تبارك وتعالى الذي يكون سبب توبتهم في الدنيا ويسبب سعادتهم في الآخرة، لأن الوجل والخوف من صفات المؤمنين في الدنيا، لأنه لا يجمعها عليهم في الآخرة مرة أخرى، الخوف في الدنيا أن يوم القيامة كما قال سبحانه وتعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، كانوا مشفقين خائفين وما خلقهم إلا الأمرين بذنوب المعاصي التي يسالون الله تعالى بها أو بخسرتهم التي لا يعلمون أن يلاقوا الله تعالى عليها، هذا معاني الخوف التي أشرنا إليها في خطبة الخوف يوما ما. لذلك قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين أمن الله علينا فوقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل مدعوم إنه هو الغفور الرحيم. إذا كانوا في الدنيا مشفقين خائفين مستغفرين مجيدين، كما ذكر الله تعالى من حالهم المشبكة ومن إقبالهم عليه وبين بهذه الحال سبب نجاتهم يوم القيامة. واضح الكلام؟ وليس كان دعاء الأنبياء كلهم عند الله تعالى هذا المعنى فاذكروا ربكم ثم توبوا إليه في قصة هود وفي قصة صالح وفي قصة شعيب كل ذلك أمرهم فاذكروا ربكم ثم توبوا إليه فاذكروا ربكم ثم توبوا إليه إلى كل الآيات أنه سبحانه وتعالى لا يعجبه لا يعظم الذنب جل وعلا وأنه كما قال ولن يغفر الذنوب إلا الله إلى آخر هذه الآيات التي جعلت رجاءً في الله تعالى عظيما وجعلت إقبالهم على الله تعالى مهما وجعلت تعلقهم بالله تعالى عليهم وجعلت محبتهم لله سبحانه وتعالى لا يعنيها محبة إلا لله تعالى قد علم من عباده الرجاء وحده ويجعلهم يمدون إلى الكسر ويجعلهم يمدون إلى التهاون والتغاصي ويجعلهم يمدون إلى التسليم وتطوير الأمر